الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع، وأن يهب لنا ولكم من لدنه رحمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع لذكره ولأجله حتى تغشاهم رحمته وتتنزل عليهم سكينته وتحفهم ملائكته ويذكرهم سبحانه في ملأه الأعلى. وهذا هو أول المجالس في مذاكرة منظومة أبي القاسم سعد بن محمد الزنجاني رحمه الله. فقبل أن نبدأ في مذاكرتها، أحب أن أنوه إلى أصل أصيل وقاعدة متينة رئيسة لا بد من التنبه عليها في كل عمل مما يقرب إلى الله جل وعلا، ألا وهو أمر النية أيها الفضلاء وأمر المقصد. ولهذا كان العلماء يبدأون كتبهم وتصانيفهم ومجالسهم بالتنويه على هذا الأصل. وفي مقدم هؤلاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه ابتدأ صحيحه بالحديث المشهور الذي أسنده عن شيوخه، فقال رحمه الله في أول الصحيح وفي أول كتاب بديع الوحي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية وليس القطان قال سمعت إبراهيم التيمي قال حدثنا إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن هذا الحديث تباينت فيه أقوال العلماء في منزلته وقدره من الدين، فمن قائل إنه نصف الدين، ومن قائل إنه الدين كله لأن الدين ينبني عليه. والنية يا أيها الإخوة مطية كما تسمعونه من آبائكم وأسلافكم، وهي في ديننا هي المصححة للعمل. إذ النية في الحقيقة نيتان: النية الأولى التي يقصد بها العامل عمله، لمن ولأجل من، وهذه هي أصل الدين لأنها تنبني على توحيد الله جل وعلا بالإخلاص له في هذا العمل وهذه العبادة. النية الثانية وهي النية التي يميز لأجلها العمل. نصلي الصلوات، أهي فرض أو نفل؟ الصورة واحدة، لكن الذي يميزها النية. ثم هذا الفرض ما هو؟ أفجر أم ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء؟ الذي يميز ذلك هو النية. وقل مثل ذلك في سائر العبادات. فالنية نيتان، نية تصحح العمل أو توبقه، ونية تميز العمل في فرضه ونفله وفي أي أنواع الفروض هو. وفي باب العلم، لأنه عبادة طويلة يستمر مع الإنسان منذ بدئه بالطلب إلى أن يموت، لا بد من العناية بأمر النية، سيما مع طول المدة، فإن المدة كلما طالت في العبادة كلما احتاج إلى تجديد النية وتحقيقها، بل وتمحيضها لله عز وجل. وهذا أمر وإن كان معلوما عند كثير منكم، ولكن الذكرى تنفع، ولا تنفع الذكرى إلا المؤمن، إنما يتذكر من يخشى. وهذا أسلوب حصر، ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتخصيص المؤمن بالذكر دل على أن غير المؤمنين لا تنفعهم الذكرى إلا أن يشاء الله جل وعلا. المقام الثاني أيها الإخوة، هذه المنظومة منظومة مختصرة ليست مطولة، فعدة أبياتها 44 بيتا. ولهذا أرغب إليكم وألزم عليكم في حفظها، والشرط 40، لكم 20 ولنا 20، فهل أنتم ملتزمون بحفظها؟ السكوت على أمثال رضا عند غيركم. ها يا أخوان، نبي نتابع فيها إن شاء الله، ربما في كل درس 10 أبيات أو أقل أو نحوها، فنحتاج الحفظ، وهي 44 بيتا. ولن يبقى في صدوركم إلا ما حفظتم، فالعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. والعلم هو ميزان العلم، الحفظ ميزان العلم، وهو مرتكز، المعلومات تطير لا سيما مع الصوارف الكثيرة، لكن المحفوظ إذا يروجع وتوبع يحفظ المتن ويحفظ العلم ويحفظ جملة من أصول مسائله. هذا أمر مهم تذاكر به معكم في بدء هذا الدرس. الأمر الثالث، وهو في إلماعة موجزة عن المناظيم عند أهل السنة والجماعة لا سيما في باب الاعتقاد، فإن أول نظم اشتهر عند العلماء نظم أبي بكر عبد الله بن أبي داود ابن سليمان بن الأشعث صاحب السنن، فابنه أبو بكر عبد الله مؤلف كتاب المصاحف والسنة، توفى في سنة 1300، له الحائية المشهورة، وهو نظم مختصر في 34 بيتا. ثم يأتي بعده الزنجاني أبو القاسم سعد بن محمد بن علي بن محمد الزنجاني صاحب هذا النظم، والتي تعرف برائية الزنجاني: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، وهي في 44 بيتا. ثم بعد ذلك بدأ العلماء بالعناية بالنظم والكلام في مناظيم العقيدة، والكلام في مناظيم العقيدة أيضا صاحبه أو تقدم عليه أو تأخر عنه يسيرا مناظيم في الفقه. ولهذا في فقه الحنابلة من أوائل النظم المشهور نظم يحيى ابن يوسف جمال الدين أو جمال الدين الصرصري لمختصر أبي القاسم الخرقي على روي الدال، جاء أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني الحنبلي متوفى في سنة 516 فعمل نظما للدالية المشهورة في العقيدة دع عنك تذكار الخليط المنجدي والسعي نحو الآنسات الخردي، وهي أيضا منظومة مختصرة حتى اشتهر في القرن السادس أو نحوه نظم عالم الأندلس وسلفيها الإمام القحطاني المشهورة بنونية القحطاني، وهي في نحو 600 بيت تزيد أو تنقص: يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الزيغان، إلى أن نوه في آخرها به قال: بالله قولوا كلما أنشدتم، في بعض النسخ: بالله قولوا كلما صدحتم رحم الإله صداك يا قحطاني. ثم جاء العلامة ابن القيم رحمه الله فنظم الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية والمشهورة بنونية ابن القيم، وقد ناقص على 6000 بيت. بدأها بمقدمة نثرية عظيمة ثم أتبعها بقوله في أول النظم: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفضل ذاك منك يداني، أنى وقاضي الحكم نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. وبدأ نظمه بالتغزل، لكن لا كعادة الشعراء يتغزلون بالنساء أو بالأوطان أو بالأطلال، وإنما تغزل بشيء أسمى من ذلك وأعلى قدرا ومكانة، ألا وهي العقيدة، ولكنها صاغها بمصوغة المعشوقة المحبوبة. دل على ذلك قوله في أثناء المقدمة: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. وكان قال قبلها في ذكر هذه المعشوقة وتنقلها: لما أنها سارت فأتت المدينة فأحرمت من الميقات، ثم أتت مكة، ثم أتت إلى منى فعرفات فمزدلفة، قال: ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني، في بعض النسخ: دارا هنالك للمحب العاني. فعرفنا أنه يتغزل بالعقيدة السلفية التي لأجلها صاغ هذا النظم وجمعه رحمهم الله. والعلماء رحمهم الله عنوا بالنظم من تسهيل العلم ليحفظ في الصدور ويستحضر إذا شاءه الإنسان، ولهذا ما زال الناس في المناظيم أشد استحضارا لها من العبارات المنثورة ولو كانت متينة، إلا في شيء واحد سبحان الله العظيم رأينا أن النثر فيه أدعى للقبول من النظم له، في العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام لما سأله إياها قاضي واسط أو أهل واسط، نثر هذه العقيدة فصار تلقي الناس لها منثورة أحب إليهم من نظمها مع كثرة من نظمها وعني بها نظما. ولله الأمر من قبل ومن بعد، فإن الواسطية جرى فيها أمور وأسبغ الله عليها منا، ومن ذلك أن الناس تلقوها بالقبول، والناس هم أهل السنة والجماعة، تلقوها بالقبول والرضا. بل تحدى شيخ الإسلام لما امتحن عليها تحدى علماء زمانه من المتكلمين لما أنوشوا به إلى السلطان، سلطان المسلمين في مصر، فكتب إلى نائب السلطنة في دمشق أن يحضر هذا الرجل وينشر اعتقاده أن يقرأ على مجمع العلماء. فلما حضر شيخ الإسلام في دار نياب السلطنة وقرأ الاعتقاد على الناس، قال لهم رحمه الله: ما تنقمون فيه؟ وكانوا يهابون أن يتكلموا معه لضعف حجتهم وقوة حجته ومتحده. فقال لنائب السلطنة: أنا أتحداهم بل وأمهلهم 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد في هذا النظم في هذه العقيدة خالفت فيها سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين في القرون 3 المفضلة. ومضت السنين 3 وبعدها 30 وبعدها 300 وبعدها 600 ولما يجد حرفا واحدا خالف فيها الشيخ سلف الأمة. ولهذا صار على متنه للواسطية نور وبركة، وما زال أهل العلم يبدأون بها في تقرير توحيد الأسماء والصفات ويعنون بها هذه العناية التي ترونها وتلحظونها. هذه إلماعة موجزة يا أيها الإخوة عن النظم. وبعد ذلك أي بعد القرن 8 والـ9 تكاثر النظم عند الناس، تكاثر جدا، لأن الهمم في تحصيل العلم ضعفت والمناشط قد كلف، فلهذا ما زال أهل العلم يعنون بتقريب هذا العلم، تقريبه وتسهيله نظما أو نثرا حتى يسهل تناوله وحفظه وفهمه. أما صاحب هذا النظم فرجل مغمور عند الكثيرين، ومن أسباب ذلك أنه لم يكثر من التصنيف، مع أن الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب وابن القيم وغيرهم قد نوهوا عنه تنويها، لكنه في مطولات. نوه عنه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، وفي السبعينية في الرد على ابن 70 المسمى في بغية المرتاد في الرد على أهل الزيغ والإلحاد. نوه عنه في الاستقامة وهي الرد على بالقاسم القشيري، لأن شيخ الإسلام له في الاستقامة كتابة الاستقامة المشهور المطبوع في مجلدين، وهو في مناقشة مواضع من رسالة القشيري. وله رحمه الله كتاب آخر عظيم اسمه قواعد الاستقامة لما يعثر عليه، نوه عنه وأشار إليه ابن القيم لما ذكر جملة من تصانيفه في النونية، حيث قال: وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سماني، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفراني فيما بيننا ضخماني. شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي كان يتمنى ويطمح أن يقف على قواعد الاستقامة هذا، وبحث عنه وراسل، وممن راسل بعض جماعتنا ممن كانوا يذهبون إلى مصر والشام والعراق لأجل التكسب وطلب العيش والتجارة. ولما كان منهم من هو مشتغل بالعلم أوصاهم بالبحث عن هذا الكتاب، فلما أعياه الحصول عليه قال: استعنت بالله فتأملت في كلام الشيخين. من الشيخان؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. فتأمل في كتبهما حتى استخرج منها ما تيسر من القواعد والضوابط والأصول، حتى استخرج نحو من 1016 قاعدة قاعدة وضابطا وأصلا في كتابه معاقد الوصول المطبوع في مجلد. وكان يطمح أن يقف على هذا الكتاب قواعد الاستقامة لشيخ الإسلام، لأن ابن القيم قال فيه: وكذا قواعد الاستقامة إنها سفراني فيما بيننا ضخماني، يعني في مجلدين مخطوطين كبيرين. أبو القاسم الزنجاني ممن أشار إليه وأثنى عليه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ومنهم الحافظ الذهبي، وقد ترجمه في السير ووصفه بالأوصاف المفخمة الدالة على قدره، وسماه بالإمام العالم العلامة الزاهد الورع الصوفي. وقفوا عندها، فإن مرادهم بالصوفي غير مرادكم أنتم، في هذا الزمان بالصوفي. وأبو القاسم سعد الزنجاني ولد في سنة 370 من الهجرة في بلاد زنجان وهي من أطراف أذربيجان، وأذربيجان البلد المعروفة الآن تقسم إلى جهتين، أذربيجان السهل وأذربيجان الجبل، فزنجان على حدود الجبل من أذربيجان. ولد فيها وارتحل فدخل بلاد خراسان، وأذربيجان تعتبر من أعالي خراسان. خراسان تشمل عدة دول الآن، إيران وأفغانستان وأطراف الجمهورية، ورحل إلى العراق ورحل إلى مصر، وكان يرى أن العلم يؤخذ في مصر. ولما استشاره بعض طلابه كمحمد بن طاهر قال من لم يدخل مصر لم ينل العلم، فأرشده إلى الرحلة إلى مصر، وقد أخذ في مصر من عدد من أهل العلم من أبي عبد الله بن خفيف وغيرهما وغيره. توفي الزنجاني في سنة 471 عن 91 سنة، وكان مجاورا في الحرم مدة من العمر حتى وصف بأنه إمام الحرم، وكان مشهورا بالتنسك وكثرة العبادة والتأله، ولكنه على طريقة أهل السنة إلا في مسائل فيها بعض المبالغات كالتعويل على الرؤى والمنامات والمكاشفات التي ذكرت عنه، وأرجو أن هذا من مبالغة الناقلين، فإن صحت عنه فليس الرجل بالمعصوم. ممن أخذ عنه وكان أسن منه حافظ المشرق. من هو حافظ المشرق؟ ها؟ ابن عبد البر هناك في الأندلس، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري حافظ إيش المغرب، لأنه أندلسي قرطبي مالكي. من قرينه حافظ المشرق؟ صاحب لا ابن المبارك توفي 387 الخطيب البغدادي، صاحب تاريخ من مريث السلام تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي كان أسن من الزنجاني، وقد توفي في سنة 463 قبل الزنجاني بثمان سنين تقريبا، وكان أكبر منه لكنه كان من طلاب إذا أخذ عنه العلم. الزنجاني له عدة مؤلفات من أشهرها جزءه في الفوائد، له جزء في فوائده أي مروياته أو بعض مروياته عن شيوخه، ومنه من مؤلفاته قواعد أهل السنة أو قواعد السنة كما سماها الحافظ الذهبي في السير، فإنه سمى هذا النظم بقواعد السنة وهي المعروفة بمنظومة الزنجاني. ونبدأ بإذن الله في مذاكرتها على أن المؤلف رحمه الله والناظم قد شرحها، لكن شرحه كان مختصرا وله أصل خطي موجود في نظمه وشرحه بنسخة مخطوطة معتبرة عليها سماعات، فقد كتبت في القرن السادس بعد 550 من الهجرة. نبدأ بإذن الله بهذه المنظومة على أننا نشترط ونتوافق أن يكون الشرح فيها شرحا متوسطا إلى الاختصار أقرب ليناسب المدة، ونترك المجال بعد ذلك للأسئلة على ما يفتح الله جل وعلا وييسر إليه وهو سبحانه الفتاح العليم. نعم سم بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم انفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولشيخنا وارحمنا بما علمتنا في عبادة الصالحين. قال الشيخ الزنجاني رحمه الله تعالى: تدبر كلام الله فأحسن إجماله ودع عن كراهية الله ولا يهمه ما تقرا على طريقة الأولين تحدو بنا حدوا، ترى الإخوان ودهم بل ينشطهم الإخوان مثل الإبل، إن حديت بها نشطوا معك مثل الإبل يعني في الصبر والتحمل، لا تبعدون بعيد، أنتم ما تحلبون تراك ما تجيد، جرب. تدبر كلام الله وعزمه الخبر، ولا تعرف رأي الله ما منه أثر، ولا تجد هدى فالزرق والطيب الهدى، هم شكة تنزيل عن ذلك المجلس، وكل موجها أنى وكل مكلف، وكل مكلف أمرنا بفضل الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول ما به، وحكم فيما بيننا قول ما به، قديم الكريم عالم الغيب مقتدر. أنتم النسخة هذه فيها أغلاط، قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر. نعم. وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع مبصير واعظ متكلم، مريد لما يجري على الأرض مصابا. نعم. يقول الزنجاني رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. سميت بالرائية لأن قفوها بحرف الراء، وهو من أصعب القوافي، فإن حرف الراء وحرف السين من أصعب القوافي، ولكن بعض النظم يلين للنفس، يلينه الله جل وعلا، كما ألانا لداود عليه السلام الحديث. يقول: تدبر كلام الله، والتدبر لكلام الله لا يتأتى إلا بقراءته. هل يمكن أن يتدبر كلام الله دون قراءته؟ لا يتأتى ذلك. فلهذا كان الأمر بالتدبر في القرآن ومشتملا متضمنا على الأمر بالقراءة، والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول، والقول هو القرآن، وتدبره هو التأمل فيه والتفكر في معانيه وألفاظه ودلالاته. ولهذا من تدبر القرآن لم يمل منه ولا تنقضي عجائبه، كما وصف علي رضي الله عنه كلام الله القرآن أنه لا يمل قارئ ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، لأنه بالتدبر والتأمل والتفقه فيه تتفتح عنده آفاق من العلم، والقرآن هو العلم، أليس كذلك؟ قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله. ولهذا لما خاصم الجهمية الإمام أحمد في مجلس المعتصم ثم في مجلس الواثق بالله، ناظره أهل التجهم الحمد لله الله يصلح بالك، لما ناظر الإمام أحمد أهل التجهم على أن القرآن مخلوق، قال لهم رحمه الله: القرآن من علم الله، فمن قال علم الله مخلوق فقد كفر. فقال له: ما الدليل أنه من علم الله؟ فاستدل بآية الرحمن: الرحمن علم القرآن، والله جل وعلا يقول في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآيات. فسمى الله القرآن علما، إذن القرآن هو العلم، فهو من علم الله وهو كلامه. وتدبر القرآن يا أخواني يزيد في الأجر ومضاعفة الثواب على ذلك الذي اقتصر على قراءته. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أفضل ما تقرب إلى الله ما خرج منه، يعني القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود يقول: اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة، فلا أقول ألف لام ميم حسنة، ولا فأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا انضاف إلى القراءة تدبر باعث الله جل وعلا أجر وثواب قاريه ومتدبره. ولهذا الإمام أحمد رأى الله في المنام أيام المحنة فقال: يا ربي ما أفضل ما تقرب به العباد إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم يا أحمد. ولأن العناية بالقرآن فيه الكف عن غيره من أسباب زبالات الأفهام وأقوال الناس وأقوال البشر التي هي عرضة للخطأ أكثر من الصواب والضلال أكثر من الهدى فيما يتعلق بالدين والاعتقاد وما يجب أن ينعقد به القلب إلى الله جل وعلا من أسمائه وصفاته وحقه وما يجوز عليه ويمتنع عليه. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ليكن المعتمد عندك على الخبر، والخبر هنا بالأل الدالة على الاستغراق أو العهد بكليهما، فالخبر أي الخبر الصادق، والعهدية أي الخبر المعهود لكم وهو ما أثر وصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا مفسرا للقرآن مبينا له موضحا لأحكامه مبينا لمجمله. ولهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية: فصل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهذا هو الواقع. أمرنا في القرآن بالصلاة، من يستطيع أن يصف لي الصلاة في القرآن فقط؟ لن يتأتى ذلك حتى يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. أمرنا في القرآن بالصوم، صفة الصيام ومحظوراته وآدابه وواجباته وسننه جاءت في السنة. أمرنا في القرآن بإيتاء الزكاة، مقادير الزكاة وأنصبتها وأنواعها جاءت بها سنته عليه الصلاة والسلام. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. قال ذلك لأنه في زمن اشتهر فيه علم الكلام وظهرت فيه مناهج وطرائق الجهمية والمعتزلة والكلابية الأشاعرة، وصرف الناس عن الوحي، عن كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعما درج عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم وهم سلف الأمة الصالح، وانحازوا إلى هذه القواعد المنطقية والمناهج الفلسفية والمذاهب الكلامية التي جلها مستوردة من الأمم الكافرة الباطلة الهالكة، سواء من أمم المجوس أو الهند أو حران أو من اليونانيين والإغريق، والذي استتم ذلك في عهد المأمون، فإن المأمون فتح على الناس فتحا عظيما من أبواب الشر فيما ترجمه من تلك العلوم والمصنفات والكتب حتى كان يجازي عليها الجزاء الوفير. أثر ذلك على المسلمين بأن أضعف ارتباطهم بالوحيين، بل منهم من ترك الوحيين إلى هذه المذاهب الفلسفية والمناهج الكلامية. قال: ودع عنك رأيا أراء الناس وأراء الرجال، لأن الله لم يكلنا في ديننا إلى عقولنا، وإنما أوكلنا في ديننا إلى ما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى في آخر النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان العقل أو الرأي بحد ذاته كاف في إقامة الحجة الإلهية لأوكل الله جل وعلا على عقولنا، بل نحن في أنفسنا عقولنا غير متساوية، منا من هو ذكي ومنا من هو دون ذلك، بل الإنسان في نفسه عقله غير متساوي، يختلف بين يوم وآخر في صغره وشبابه وكبره وهرمه في تفاوت. فلما كانت العقول متفاوتة أعظم تفاوت لم يكن الله جل وعلا إليها، وإنما أوكلنا إلى شرعه وإلى وحيه الذي أرسل به رسله، بل جعل سبحانه الرأي محض الرأي من أسباب الهلاك. الرأي نفسه غير المستند على حجة صحيحة من أسباب الهلاك. ولهذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى أن يقول بالقرآن برأيه؟ معناه كما جاءت به الرواية الأخرى: من قال في القرآن بغير علم، أي بمحض الرأي، بمحض ما يبدو له في رأيه، كما نسمعه من بعض الناس الآن من ضعف دينه يقول: والله رأيي أن الآية هذه معناها كذا. من أنت حتى تسلك رأي في كلام الله؟ هذا لم يستحي لا من الله ولا من الناس ولا من نفسه، مع كثرة خشوع مثل هذا في مجالس الناس. فالكلام بالرأي أي الكلام بغير علم، والكلام بالعلم ليس كلاما بالرأي، وإنما بناه على العلم. ودع عنك رأيا لا يلائمه الخبر، أفاد أن الرأي رأيان: رأي صحيح لأنه اعتمد على علم موروث عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي يلائمه الخبر، الرأي الذي يلائمه الخبر أي يوافقه ويصححه، وبني هذا الرأي على خبر. النوع الثاني الرأي المذموم، وهو ما كان من نتاج العقول، ويكون مذموما إذا كان في دين الله. لكن في الكيمياء خلي يصير رأي وخلي يخطئ مرة ومرتين وعشر وعشرين ومئة، فإن الخطأ نتيجته الصواب والوصول إلى العنصر الصحيح والمعادلة الصحيحة. في كذلك في أمر الحساب، في أمر العمارة، في أمر الطب، يتطببون على الناس حتى يصيرون علماء، ولا لا يا أخوان؟ ولهذا إذا ذكروا في السيرة الذاتية للطبيب أنه أجرى كذا عملية، يعني قصة كذا رجال وكذا امرأة. لكن في دين الله ما يحتمل الخطأ إذا بني على محض الرأي وزبالات الأفهام وحواف ليش العقول. لا بد أن يكون الرأي مبنيا على علم، علم صحيح. ولهذا قال أهل العلم من السلف: المتكلم بدين الله برأيه فهو مذموم وإن أصاب. حتى لو أصاب مذموم، لما؟ لأن الكلام بدين الله بالرأي محتمل للإصابة والخطأ، فلو أصاب مرة يخطئ مرات، لأنه ما أصاب بناء على اتباعه لقصد الأثر، وإنما أصاب كما يكون اتفاقا، وفي العرف الناس أصاب صدفة، وهذا من الأخطاء الشائعة. فليس في خلق الله شيء صدفة ولا في تقديره شيء مصادفة. والعبارة الصحيحة عند العلماء قولهم: اتفاق، يعني اتفق له، وإن لم يقدره هو أو يخطر على باله أو يمر على خياله، وإنما اتفق له هذا الأمر. والاتفاق في حقنا ليس صدفة في تقدير الله جل وعلا. ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر، أي لا يوافقه أثر صح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، عن الله وعن رسوله كما جاءت في قواطع الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لكن لماذا عولنا على قول الصحابة وأحوالهم؟ لأن الله أمرنا بذلك في آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعدي ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في العباد بن سار يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال في حديث عمران وابن مسعود رضي الله عنهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا هو الأثر، إذا أطلق الأثر اشتمل على كلام الله وهو وحيه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة وهي وحيه الثاني وهي الحكمة، وعلى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بقيوده وشروطه المعتبرة عند أهل العلم. ونهج الهدى، هذا إشارة إلى ما عرف عليه محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه. ونهج الهدى: فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. نهج الهدى أي المنهاج الصحيح والطريق القوي الصراط المستقيم الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الأمة. وهو الأصل فيه حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين قال خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا فقال هذا صراط الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابه إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله جل وعلا في آخر الأنعام وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم هو الوحي هو القرآن هو السنة الصحيحة هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه 16 صحابيا وقد بلغ مبلغ التواتر حديث الافتراق الذي لا عبرة لمن ضعفه، فإن الحديث إلى الجزء الذي أذكره لكم قد بلغ مبلغ التواتر. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا الجزء تواتر الحديث ثم تباعت الروايات، فجاء في حديث معاوية وحديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر رضي الله عنهم قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني على نهج الهدى. ولهذا استقامة ما كان عليه الصحابة مما أرثهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الطريق الصحيح، هو النهج السوي المستقيم الذي هو نهج الهدى لا نهج الغي والضلالة. ونهج الهدى فالزمه، ونهج منصوبة على أنها مفعول به مقدم، يعني الزم يا أيها المخاطب نهج الهدى، ونهج الهدى فالزمه. الزمه يعني تمسك به، من أصل الالتزام وهو الاحتضان، كناية عن الاستقامة عليه وعدم تركه. ونهج الهدى فالزمه. وليس في هذا ما يشتهر عند الأوساط الأخوان في تسمية المستقيم ملتزما، فإن الملتزم هو المحتضن، والملتزم هو إيش؟ ما هو الملتزم؟ من الباب إلى الحجر الأسود، من باب الكعبة إلى الحجر الأسود سمي ملتزما، لأن الناس يلتزمونه يحتضنونه ليعرضوا حاجاتهم ويقيلوا من ربهم عثراته. أما الاسم الشرعي الصحيح هو الاستقامة. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا، صح؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا الاسم الصحيح الاستقامة. في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا هو الاسم الصحيح الاستقامة، وأهلها المستقيمون. قال ونهج الهدى فالزمه، أي تمسك به تمسك المحتضن الذي لا يتركه، واقتدي بالأولى. الأولى الإشارة إلى الصحابة رضي الله عنه وإلى التابعين وتابعيهم بإحسان، وهم أهل القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الذين أمرنا الله جل وعلا باتباع سبيلهم وعدم مخالفتهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من اتبع غير سبيل المؤمنين واتبع غير ما أنزله الله وعده الله أو توعده الله بقوله نوله ما تولى، أي في الدنيا من مناهج وطرائق وأحزاب وجماعات وسبل، والنتيجة ونصله جهنم وساءت مصيرا. واقتدي بالأولى، والمراد بهم الصحابة. لماذا؟ لأنه قال هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. من الذين شهدوا تنزيل الوحي الكلام كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة، هم أول من خوضوا بقوله يا أيها الذين آمنوا، هم الصحابة، لأنهم شهدوا التنزيل وعليهم نزل كلام الله. هم شهدوا التنزيل أي تنزيل الوحي، والوحي وحيان، القرآن والسنة. القرآن هو الذكر، والسنة هي الحكمة التي آتاها الله رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن وأنزله معه، عليكم بكتاب الله وسنتي، علك تنجبر، علك هي لعلك، وحذف اللام لأجل أن يستقيم النظم، علك أي لعلك أن تنجبر ولا تنسلم ولا تتقطع ولا تنكسر، فإن المكسور المتقطع من اتبع غير نهج الأولى وغير هذا النهج نهج الهدى وغير طريقة سلف الأمة الصالح، لا بد بهذا القيد، لأن من سلف منهم منه صالح ومنهم منه طالح، لكن السلف الصالح بهذا القيد هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. لعلك تنجبر أي تكون من المجبورين، فلا تنسلم ولا تتقطع ولا تنكسر، والمراد به الانسلام بمذاهب الردى والأقوال الباطلة والمذاهب الردية والمناهج المنحرفة. قال: وكن موقنا أن وكل مكلف، كن موقنا أي على يقين لا شك فيه ولا ريبة، وأهل الإيمان في عقد إيمانهم وفي اعتقادهم لا بد أن ينبني ذلك على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. من هم أهل الريبة في باب الإيمان؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم أهل الريبة، أما المؤمنون فليسوا أهل الريبة أبدا. وكن موقنا أن أي نحن وكل مكلف أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر. من هو المكلف؟ المكلف هو كل إنسان أو جان بلغ التكليف، ومعنى أنه مكلف أي أنه بالغ عاقل، قد يكون بالغ لكن ما هو بعاقل، وقد يكون عاقل لكن ما هو بالغ. يكون هذا يا أخوان، يكون المكلف هو العاقل، ولا بد أن يكون بالغا. والبلوغ له ثلاث صفات للرجال وتزيد النساء برابعة. البلوغ علامته أن يقذف المنية بشهوة، دفقا بشهوة، سواء بحال اليقظة من جهة تفكر، أو في حال النوم من جهة احتلام، أو بوقت. هذه العلامة الأولى، علامة البلوغ. العلامة الثانية أن ينبت شعر إيش؟ العانة، وهو ذلك الشعر الخشن الذي ينبت على قبل الآدمي رجلا أو امرأة. من الأغلاط أن من الناس يعتقد أن نبت شعر الأبطين علامة البلوغ، هذا ليس بصحيح، أو نبت شعر الوجه علامة بلوغ، وهذا غير صحيح، لأن نبت الشعر في هذين الموضعين غالبا يكون مع البلوغ لكن ليس دائما، قد تزيد الهرمونات عند بعض الناس فيزيد شعره. فالشعر الذي ينبني عليه البلوغ هو شعر العانة، ودليله أنه في حديث بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، حكم في بني قريظة بحكم الله من فوق سبع أو سبعة من حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة من سبع سماوات، أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى الذراري والنساء. كانوا يكشفون الصحابة رضي الله عنهم يكشفون على الرجل فينظرون أنه بلغ من أين؟ من شعر عانة، حتى قتلوا نحو من 400 إلى 500 من أولئك اليهود الغادرين بعهد الله وميثاقه. العلامة الثالثة من علامة البلوغ بلوغ 15 سنة. من بلغ 15 سنة سواء أنزل المنية أو أنبت الشعر أو لم ينبته فإنه يعد بالغا ذكرا كان أو أنثى. إذن الحد الأعلى البلوغ كم؟ 15 سنة. تزيد المرأة بأمر رابع وهو نزول الدم، دم الدورة والعادة المعتادة عليه. ومن الأغلاط في هذا الباب أن من الناس من يظن أن خشونة الصوت أو اكتمال البنية أنها علامة على البلوغ، وهذه ما لها علاقة. نعم هي قرينة لكن ليست علامة. كذلك في النساء يعتقد بعضهم أن برود الصدر علامة على البلوغ، وهذا ليس بعلامة، لأن الصدر أحيانا يبرز مع الصحة والعيشة، وأحيانا يبلغ الإنسان وهو عود كبريت، ولا لا يا أخوان؟ فهذه ليست علامات مضطردة. وكن موقنا أن وكل مكلف، عرفنا المكلف من هو؟ البالغ العاقل. قد يبلغ الإنسان 20 سنة لكنها بالحلال، مصيف بالحيل، ما هو مصيف شوي، فهذا ما يسمى مكلف. ولهذا قد يأتي هذا ناقض من النواقض، ناقض الإسلام ولا يعاق. قد يدعي إنسان مجنون أنه نبي، يحصل ذا ولا ما يحصل؟ شو نسوي فيه؟ ها؟ نوديها الطائف، عندنا الطائف أبرد له، لكن هنا وين تودونه؟ ها؟ مستشفى الطب النفسي، هذا مسكين غير مكلف. إذا قد يكون التكليف البلوغ علامة على التكليف، شرطه البلوغ وشرطه أيضا العقل. أضاف قيدا ثالثا وهذا خاص بالمسلمين، وهو أن يكون مكلف يعني المسلم العاقل الرشيد. وهنا مراد هذا لأن المسلم مأمور بأن يقفو طريق السلف الصالح، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكن موقنا أن وكل مكلف أي مسلم عاقل رشيد يعني بالغ من الرشد أمرنا، من الذي أمرنا؟ الله جل وعلا، وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حق كله لا باطل فيه ولا شك ولا ريب. ومن الحق ما عرفنا صدقه وحقه في كلام الله، ومن الحق ما عرفناه حقا في عقولنا. ولهذا أهل الإيمان يتبعون الحق ولو كان الذي جاء به من أفسق الناس وأفجر الناس. أمرنا بقفو الحق يعني باتباع، القفو هو الاتباع، كما قال الله جل وعلا في آية بني إسرائيل آية الإسراء: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقفوا أي لا تتبع. أمرنا بقفو الحق، ما الدليل من القرآن على أن أمرنا بقفو الحق واتباعه؟ ها؟ آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا، آيات كثيرة فيها الأمر باتباع الحق. كتاب أنزلناه إليك بالحق. وفي السنة أحاديث كثيرة جاءت بالأمر باتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الحق اتباع سبيل المؤمنين كما سمعتم في آية النساء. من الحق ما أثنى الله جل وعلا به على الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإذا يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن هذا الثناء الضمني يتبع، يلزمنا أن نتبعهم وأن نقتدي بهم. أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. من الحق يا أخوان حق جاء به أعداؤنا، فنتبعه إذا كان عندنا بذلك علم. فليس كل ما عند الكافرين والمشركين باطل. قال الله جل وعلا عن أهل الكتاب في آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. الآيات الله جل وعلا قبل الحق من الكفار ورد باطله. في سورة الأعراف لما ذكر سبحانه خبر لوط مع قومه، بماذا اعتذر قوم لوط؟ قال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. قبل الله منهم الأول ورد الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وهو العدل وأقيموا وجوهكم. الآيات. إذن الحق نقبله حتى لو جاء به أعدى الناس وأكفر الناس وأبغض الناس. في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد في قال يا أبا القاسم. شوف الخبيث ما قال رسول الله مع أنهم يعرفونه. إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني إما أضراسه أو أنيابه إيش تصديقا لقول الحبر. ما قال هذا يهودي فيه ما لا فيه سوى وفعل وإنما قبل الحق ممن جاء به قبل الحق عليه الصلاة والسلام ممن جاء به. في السنة لما جاء اليهود قال يا محمد إنكم تشركون. قال صلى الله عليه وسلم ما هو ماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. قبل النبي هذه الملاحظة حتى لقاه من يهودي مشرك كافر شاك لله ولرسوله وللمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده ولا تقولوا والكعبة وقولوا رب الكعبة. إذا قبل الحق ممن جاء به. أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر. نحذر أن ننزلق أو أن ننحرف أو نلحد عن الحق أن نميل عنه إلى غيره أن نقع فيما يضاده أو ينقصه. والحذر لا بد منه يا أيها الإخوة. وقد جاء ذلك في القرآن في أصول عامة. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. من بني من بنو إبراهيم؟ أليس أنبياء ورسل؟ إبراهيم يدعو ربه أن يجنبه هو ويجنب بنيه وفي مقدمهم أنبياء ورسل إسحاق وإسماعيل ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء يعقوب أبناؤه وهم الأصباط. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا لا يثبت الحق والإنسان على الحق إلا بالحذر مما يناقضه ويضاده. وأعظم ما يناقض التوحيد الشرك ومن أجل صور الشرك عبادة الأصنام. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ما أنكر عليه النبي قال يا حذيفة اسأل عن الخير لكن أيده وأقره وأجابه لما سأله عن الشر لئلا يقع فيه ولئلا ينحرف عن قفو الحق ولأن هذا من الأخذ بالحذر. والله جل وعلا أمر خذوا حذركم انفروا ثباتا انفروا إيش ها انفروا فرادا انفروا جميعا. الله أمر بأخذ الحذر في أمر الدنيا في أمر الدين من باب أولى. قال الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. ولهذا اضطرد العلماء في مناهجهم أنهم إذا بينوا التوحيد يبينون في مقابله الشرك إذا بينوا السنة بينوا البدعة إما أصلا عاما أو من باب التفريع والتمثيل. وحكم فيما بيننا قول مالك هنا دخول إلى مضمون مراده في مسائل الأسماء والصفات في مسائل الأسماء والصفات بعد نهج وانتشار البدع في زمان. وحكم فيما بيننا قول مالك. من مالك؟ ها؟ مالك من هو؟ لا ها؟ من مالك؟ عطونا يمناكم لا عدمناكم. اللي يعرف يعطينا يمناه. مالك ابن أنس هو اللي قال إن الله قديم حليم عالم غايب عالم الغيب مقتدر. نعم مالك هو الله مالك الملك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. وحكم فيما بيننا قول مالك أي قول الله جل وعلا. وأتى بمالك ليستقيم النظم قديم حليم عالم الغيب مقتدر يعني المحتكم فينا والمحتكم إليه هو قول الله جل وعلا. ونحكم بينهم بالحق ونحكم بينهم بما أنزل إليك فإن المحتكم والتحاكم إنما هو إلى وحي الله وإلى كلامه وإلى ما أوحاه إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وحكم فيما بيننا قول مالك، والله جل وعلا من أسمائه أنه المالك، قول مالك قديم، وهذه من الألفاظ التي اشتهرت عند العلماء، فإن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ومن القواعد المقررة المتفق عليها أنه في أسماء الله وصفاته لا بد من التوقيف، ومعنى التوقيف أن نعتمد على ما جاء عن الله عن رسوله في إثبات الأسماء الحسنى وصفات العلى. القديم هل هو من أسماء الله؟ لا، لأن القديم كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التدمرية وفي غيرها أنه المتقدم على غيره يسمى قديما، لكن تسامح العلماء في إطلاق هذا على الله من باب الخبر لا من باب الوصف والتسمي. انتبه لهذا، أهل العلم تسامحوا في إطلاق القديم على الله من باب الإطلاق والإخبار عن الله لا من باب الوصف والتسمي، والأولى أن يسمى الله بما سمى به نفسه، وأحسن من القديم إيش؟ الأول، كما في قول الله تعالى في أول الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النوم، أذكار النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن قوله قديم أي أن الله جل وعلا أزلي، قديم وأزلي بمعنى متقارب، وكلاهما مما يخبر بهما عن الله خبرا لا وصفا وتسميا، ولو قال الأول لكان أحسن وأولى. قديم حليم، الله من أسمائه الحليم أي كثير الحلم الذي لا يعاجله بالعقوبة، يعصى سبحانه فيحلم على عباده، يكفر به فيحلم، لا يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الصحيح: إني وابن آدم في شأن عظيم. أخلق أنت معنا يا جاسم، ولا رحت هناك؟ أنت تعرفون قصة الشيخ عمر بن سليم مع البقرة؟ ها؟ أو تبون القصة؟ إني خابر، كأن الملل والسآمة دبت، ها؟ نبي نجي لها من باب التنشيط، ومن باب إليك أعني واسمعي يا جارة. قالوا إن الشيخ عمر بن سليم وهو يدرس في جامعة في بريدة، جامع الكبير، الضحى الناس في السوق ولا في مزارعهم ولا في أشغالهم، وعنده طلبة يدرسهم، كان الطلبة أصابهم سآمة فدخلت من باب المسجد الأقصى بقرة، فيها مدخلت البقرة فرمقوها الناس، لفوا إليها باعيان ينظرون إليها حتى لخ وقف بيخرج وقف. تعال تعال تروح. فرمقها الطلاب بأبصارهم فتابعوها، والشيخ حاطم باله حتى طلعت مع باب الثاني، فيوم خرجت البقرة وينفض الشيخ بشته، قال: الدرس اليوم البقرة، انتم ما تتكفوا، وقيموا اطلع عنهم. فكان في هذا تأديب لهم، تأديب لهم، لأن الله ما جعل رجل من أين؟ من قلبين في جوفه. فالحليم يا أخواني، وهذا مقام لطيف من مقامات الحلم، ها؟ الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، إني وابن آدم في شأن أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، ومع ذلك يحلم سبحانه، لا يعاجلهم بالعقوبة، والله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، عالم الغيب. ولهذا العالم لا يقال أنه من أسماء الله، لأنه جاء مركبا في القرآن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن قلبه رصد. الآية في آخر سورة الجن. ولهذا من أسماء الله أنه عالم الغيب مركب، أو علام الغيوب، عالم الغيب مقتدر، الله جل وعلا على كل شيء قدير. وقال مقتدر ليستويني هذا النظم، الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا بكل شيء مقتدر. سميع بصير واحد متكلم، السميع البصير جاء مقترنا في كثير من الآيات، في الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت لله هذا الاسم وأثبت ما دل عليه من المعنى. وفي هذا قاعدة ثانية من قواعد الصفات، أن كل اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لوصف لله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أشار بإبهامه إلى عينيه وبسببت إلى عينيه وبإبهامه إلى أذنيه، أي أن لله سمع حقيقي ولله بصر حقيقي كما أن لكم سمع وبصر حقيقي، لكن من غير أن يشابه سمع الله سمعكم ولا بصره بصركم. فالإشارة هنا لا مبنى التمثيل كما يفهمه الغبي والأحمق والساذج، وإنما الإشارة لإثبات حقيقة الصفة على وجه يليق بعظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. والحديث صحيح، كما أيضا في حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف فأشار بإصبعين، لا أن أصابع الله تشبه أصابع المخلوقين، حاشا وكلا، لأن الله ليس له سمي. هل تعلم له سمي؟ هل تعلم له سمية؟ الله جل وعلا لا يكافئه أحد، أي لا يناظره ولا يشابهه ولا يماثله، ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا إثبات أن الصفة لله صفة حقيقية، لكن لا تشبه صفة المخلوقين. سميع أو سميع بصير واحد متكلم، الله واحد. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم واحد أحد متكلم، أي متصف بصفة الكلام. فالله جل وعلا متكلم، وصفة الكلام صفة ذاتية أي مرتبطة بذاته. أما أفراد الكلام وآحاده فإنه متجدد، ومعنى متجدد كما قال الله جل وعلا في أول سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي متجدد إلا استمعوه. وهذا الكلام المتجدد صفة فعلية، يتكلم إذا شاء متى شاء كيف يشاء، تكلم بالتوراة قبل الإنجيل وبالإنجيل قبل القرآن. كلم الله عبد الله بن حرام والد جابر، كلم نبينا وكلم موسى، وسيكلم الناس يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وسيقرر عبده إن الله يدني عبده حتى يضع عليه كنفه فيقول يا عبدي فعلت وفعلت وفعلت، ويكلم ينادي أهل النار ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. فكلام الله في أفراده متجدد متنوع، إذا شاء كيف يشاء. فالكلام من هذه الحيثية صفة ماذا؟ صفة فعلية، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. هذا متضمن من قول الله تعالى في آية البروج فعال لما يريد، فكل شيء أراده الله فإن الله يفعله. مريد أي ما يحصل شيء إلا بإرادته، لمن يجري على الخلق أو لما يجري، مريد لما يجري. أنتم عندكم لمن؟ ها؟ أي نعم، مريد لما يجري على الحق، هي الصحيح على الخلق. ها؟ مريد لما يجري على الخلق من قدر، كل شيء مقدر فإن الله جل وعلا أراده. والإرادة نوعان، إرادة كونية وتسمى بأربعة أسماء. الإرادة الكونية لتعلقها بكون الله تسمى بالإرادة إيش؟ الخلقية، لأنها متعلقة بجميع الخلق، تسمى بالإرادة العامة لأنها تعم جميع المخلوقات، وتسمى بالإرادة إيش؟ الشاملة لأنها تشمل كل شيء. مريد لما يجري على الخلق من قدر، أي ما قضاه الله جل وعلا عليهم وقدره عليهم من المقادير مما سبق به علمه قبل أن يخلقهم بمدة طويلة، وكتبه عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في مسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما وكل ما يجري في خلقه فقد شاءه الله وأراده، لقوله تعالى في موضعين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في آخر إيش؟ الإنسان، وفي آخر إذا الشمس كورت. والأمر الرابع أن كل شيء مقدر، فالله خالق له، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء، في غير ما آية. فكل شيء مقدر، فالله أراده إرادة كونية، وهذه تخالف الإرادة الدينية. الإرادة الكونية كل إرادة بمعنى يقدر، كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر لإرادة الله فهي كونية. مثل ماذا؟ فعال لما يريد، لما بمعنى لما إيش؟ يقدر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقود له كن فيكون، إذا أراد بمعنى إذا قدر شيئا. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر. لا، قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، يشرح صدره الإسلام. من يريد أي من يقدر، فالإرادة هنا إرادة كونية. ومن يريد أن يضله، أي من يقدر إضلاله وضلالته، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان كلما صعد كلما ضاق نفسه. كذلك الذي ما أراد الله له هدايته تجده حتى في نفسه يبتعد عن الهداية، لأن الله ما قدر هدايته. النوع الثاني الإرادة الدينية، وهي إرادة الله بمعنى يحب. وهذه الإرادة الدينية تأتي بمعنى يحب، وهي تسمى دينية لتعلقها بدين الله. تسمى إرادة خاصة لأنها تختص بشرع الله. تسمى إرادة شرعية لتعلقها بالشرع فقط. وتسمى إرادة أمرية لأنها متعلقة بالأمر والنهي، وهي التي تأتي في القرآن منفية. كل إرادة تأتي منفية فهي إرادة دينية. يريد الله بكم اليسر، إيش معنى يريد؟ يقدر ولا يحب؟ يحب. يريد الله بكم اليسر فهي إرادة دينية، ولا يريد بكم العسر. لا يحب أو لا يقدر؟ ها، الله قدر العسر، لا يحب. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة ماذا؟ ها، إرادة شرعية. قال الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد دينية ولا شرعية؟ الذي يعرف يعطينا يمنه. ها يا أخوان تفضل. ها، أي خطأ. لا، السؤال بالله. نعم، إرادة كونية. خطأ ما شاء الله. ها، أحسنت، لأن المريد هنا ليس الله وإنما هو رسوله شعيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الآية في سورة هود. فالإرادة هنا ليست إرادة الله وإنما إرادة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة. يريد الله أن يخفف عنكم. ها، يريد الله أن يبين لكم، أي نوع الإرادة؟ شرعية يعني يحب. ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي إرادة؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات يا أخوان ها، خارجة عنا، لأنها ليست إرادة الله وإنما إرادة متبع الشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم، يعني يحب، فهي إرادة شرعية. نأخذ الفروق بين الإرادتين ولا نقف على هذا؟ ها، يلا، من يفرق لنا بين الإرادتين؟ في فروق عديدة بين الإرادة الشرعية والإرادة الدينية. تفضل. أي، نعم، الفارق الأول أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويأمر بها، أما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها. الله قدر الموت وقدر الشر وقدر الكفر ولا يحب هذا سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الدينية يحبها الله، والإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها. نعم، أحسنت. الفارق الثاني أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. قد تقع الشرعية، يريد الله من يحب الله من المؤمن الإنسان أن يؤمن فيؤمن، ويحب من الإنسان أن يؤمن ولا يؤمن إنما يكفر. فالشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها لأنها أمر مبرم كتبه الله وعلمه، ولا بد أن يقع كما كتبه وعلمه وشاءه وخلقه. فارق الثالث يا أخواننا أهل اليمين اللي عند الجدران متكئين اللي لأرجلهم مادين، ها يا أخوان، فارق ثالث تفضل. اي والله انك كدت ان تصل لك ما بعد وصلت، اما انك غرزت ولا ان الآلة تعطلت بك. ها يا اخوان الفارق الثالث او الرابع، الثالث الاراده الكونيه اراده الله سبحانه وتعالى، الاراده الشرعيه تدخل فيها لا، الإرادة الكونية لا تأتي منفية في القرآن أبدا، لا يمكن أن تأتي الإرادة الكونية منفية لا في القرآن ولا في السنة. أما الإرادة الدينية فتأتي منفية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الفارق الرابع أن الإرادة الكونية تأتي بمعنى يقدر، ولهذا إذا جاءت كلمة أراد أو يريد شلها وحق قدر أو يقدر، إن استقام معنى فهي إرادة كونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أراد أي قدر ولا أحب قدر فيستقيم معناه. أما الإرادة الدينية تأتي بمعنى يحب لا بمعنى يقدر. الفارق الخامس هيا أخوان، الإرادة الكونية شاملة لجميع الخلق لجميع الخلق، أما الإرادة الدينية فخاصة بمن؟ بالمكلفين، مؤمنهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. ولهذا الإرادة الدينية لا تشمل الحيوانات ولا البهائم ولا الطيور ولا الملائكة، لأن المكلفين هم الثقلان، المكلفون لأن المكلفين هم الثقلان فقط. الفارق السادس أن الإرادة الكونية، واسمحوا لي أختم بهذا، أنا لاحظت أن السآمة دبت إلى بعض الأنسان. الإرادة الكونية يا أخواني، الإرادة الكونية بمعنى متعلقة بالقضاء والقدر، متعلقة بقضاء الله وقدره، ولهذا قال مريد لما يجري على الحق على الخلق من قدر. أما الإرادة الدينية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالشرع، بالأوامر، بالنواهي، بالدين، وليست متعلقة بالقضاء والقدر. ونقف على قوله رحمه الله: وقول رسول قد تحقق صدقه والله أعلم. لا بأس، نبدأ، اسمحوا لي نبدأ بالأسئلة الشفهية فهي أولى وأبدى عندنا من الأسئلة التحريرية. سم ايه صحيح صحيح ان الامام احمد راى ربه في منام، رواها ابن الجوزي عنه في مناقب الامام احمد ورواها غيره، بل اعجب من هذا الامام ابو حنيفه جاء عنه انه راى ربه 100 مره، ورؤيه الله في المنام عليها اجماع، حكى الاجماع عليها النووي وقبله ابو حامد الغزالي وبعدهما شيخ الاسلام ابن تيميه. لكن رؤية الله في المنام، انتبهوا يا أخواني، هذه مسألة خطيرة وحساسة ولا تبلغها كثير من الأفهام. رؤية الله في المنام من باب ضرب المثل، بمعنى أنه لا يجوز أن تعتقد أن الله في نفسه في أسمائه وصفاته وذاته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب أمثال، قد يراه معطل على اعتقاده بالتعطيل، ويراه ممثل على اعتقاده بالتمثيل، ويراه ملحد على اعتقاده بالإلحاد. البوذي يرى ربه في منام على أنه بوذا، لأن المنام ضرب مثل وانعكاس لما يعتقده الإنسان. أما رؤية الله في المنام فبها إجماع، لكن لا يجوز بهذا القيد أن تعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه. أخبرنا عدد من أهل العلم قرأناها كثيرة. قال أحد المشايخ رحمه الله: رأيت ربي في المنام، فسألناه: شو رأيت؟ قال: رأيت كأن القيامة قامت وكأننا في مكان كالحرم، فسطع علينا نور عظيم لم نستطع أن نجهد فيه، وإذا ربنا يخاطبنا كأنه يوم القيامة. هذا صحيح، لكن لا تعتقد أن الله في نفسه كما رآه الرائي في منام. هذا لما كان موحد اعتقد أن الله نور فرآه بحسب مقام اعتقاده. قد يأتي الشيطان إلى واحد منكم يقول: أنا ربك، سو وفعل وترك، ما هو ربنا هو. كما أن الدجال يأتي في الدنيا يقول الناس: أنا ربكم، يصدقونه لما معه من الخوارق التي يظنون أنه لا يفعلها إلا الله جل وعلا. نعم. هذا فارق معتبر، وهو مأخوذ من قولهم أن الإرادة الكونية خلقية متعلقة بالخلق، والإرادة الدينية أمرية أمر الله بها، وهذا معنى كونية شرعية. فهذا فارق معتبر ولا غلظة فيه. لا نعطي فرصة غيرك. سم. أي. نعم، السلطان مخلوق، سلطان الله جل وعلا أي ملكه وهو مخلوق وملكه قديم، ويطلق السلطان على الصفة على الملك أيضا، فمعنى قديم أي متقدم على غيره، لكن الصفة التي جاءت في القرآن هو الأول، لأن كل قديم متقدم على غيره، وقد يأتي غيره فيتقدم عليه، إلا أن ملك الله في أسماء الله في ذاته وأسمائه وصفاته فهو أول لا شيء قبله. نعم. سم. شاءت. أي نعم، هذا من العبارات الدارجة والمشتهرة. هل يقول شاءت إرادة الله أو شاءت مشيئة الله؟ الإرادة صفة ولا يكون للصفة صفة أخرى بإرادة أو مشيئة، هذا خطأ، وإنما نقول شاء الله جل وعلا. من الأخطاء الشائعة: شاءت إرادته، شاءت مشيئته، وهذا خطأ صحفي يقوله من المثقفون اللي ما عندهم علم، هو خطأ. الصفة لا يكون لها صفة أخرى بأنها لها مشيئة، وهذا يفضي إلى قول الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن معنى أن الله يبغض أن يريد أن ينتقم، فأقول الصفة إلى صفة أخرى، إن الله يحب أن يريد أن يحسن وينعم، فهذا من الأخطاء الشائعة، وإنما الذي يقال إن الله شاء والله أراد، وفي القرآن في آيات كثيرة: والله على كل شيء قدير. نعم نعم، هذا ما له علاقة بالعقيدة. أي لا، لا خلونا في العقيدة التسع. ها شيخ حمضة ويبي يصرفنا. نعم، كم تأخذ منها من سؤال المرة هذه؟ نبي نخلي الدرس واحد. ها ها، آخر سؤال خافجي غير تقول أنا آخر بعد واحد. يجوز ذلك في مقام التعليم لا في مقام التشبيه، ويجوز ذلك على عند ناس ما هم مشبهة ولا ممثلة، لا بد هذا في هذا القيد، لأن الرسول بينها للناس على جهة الحقيقة، والناس أهل فطرة الذين بينها لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل رحمه الله: أسئلة التفسير التي تكون باختصاص المدارس والجامعات، هل يجوز إطلاق تقييم السمعة بعد أن لم يرقي الحصول على الجواب؟ لا، أسئلة التفسير، عن تفسير قول الله تعالى كذا وهو ما يعرف الجواب يسكت ولا يتكلم في كلام الله بما لا يعلم، حتى لو ترتب عليها نجاح أو رسوب، لا يتكلم في كلام الله لا في باب العلم ولا في باب الاختيار إلا ما يحسن الجواب عليه ويعرفه، لأن كلام الله معظم في لفظه ومعظم حتى في معانيه ومعانيه ودلالاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال: هل المطلوب في جميع مسائل الاعتقاد اليقين؟ شو يقول؟ هل المطلوب في جميع مسائل الاعتقاد اليقين؟ في أصول مسائل الاعتقاد نعم لا بد من اليقين، كأسماء الله وصفاته وأفعاله ووحدانيته سبحانه لا بد فيها من اليقين. أما في بعض التفاصيل التي يحصل فيها خلاف فلا يشترط اليقين بحسب ما يقوم الإنسان من دلائل، كبعض أفراد الصفات التي ما اتضحت لطالب العلم، إما أنها ما تبينت له، مثل قول الله تعالى في سورة الطور: يوم يكشف عن سورة نون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإن هذه الآية قد لا يتبادر إلى ذهن إلى علم الإنسان أنها من الصفات، فهنا اليقين فيها بناء على ما يحتف به. كذلك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل رأى ربه ولا ما رأى ربه؟ فالمسائل التفصيلية في العقيدة لا يشترط لها اليقين، أما مسائل أصول الإيمان أصول الاعتقاد فلا بد لها من اليقين. ولهذا لا إله إلا الله لما كانت بهذه المثابة وبهذه المكانة في ديننا لا بد من شرائطها شرط إيش؟ اليقين المنافي للشك والريبة. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي حيث قابل منه الحق جواز السماع بهذه البدع والارتباط الذي عنده؟ لقد أبعدت النجعة، هذه في وادي وهذا في واد ثاني، والذي سمع من اليهودي ما هو واحد من أحد الناس ولا من طلبة العلم المبتدئين، سيد البشر عليه الصلاة والسلام النبي الذي عنده وحي من ربه عالم أعلم الناس، فإن كنت بمثابة النبي فعلى قسم العلم وإلا فعرف قدرك، وهذا مقام وذاك مقام ثاني. ولهذا أهل العلم إذا رأوا الاستماع للمبطل حتى يرد باطله استمعوا له، وإذا رأوا